حددني صاحب فراقه بس كل هالحكي كذب. لو لحظه عني غاب يصيبه اكتئاب، عفو على كفا خلص حفظت لهالدروب. يحبني اقوى حب والوحدي في القلب، يهددني صاحب فراقه بس كل هالحكي كذب. لو لحظه عني غاب يصيبه اكتئاب، عفو على كفا خلص حفظت لهالدروب. يعشقني مو بديل ما هون ابد عليه، عنده غرام يشي ولا يتقدر الثمن. يعشقني مو بديل ما هون ابد عليه، عنده غرام يشي ولا يتقدر الثمن. صدقتوني كل اللي توقعته صار، أعصابه